السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين المجلس السادس من مجالس سلسلة الطريق، بندرس العقيدة الطحاوية وكتاب الشمائل المحمدية وكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة وكتاب أيها الولد. العقيدة الطحاوية للتعرف على أركان الإيمان، وعلى رأس أركان الإيمان الإيمان بالله، فالعقيدة بتعرفك على الله، ثم الشمائل المحمدية للتعرف على سيدنا رسول الله، ثم الفقه على المذاهب الأربعة لفهم دينك، فهم الإسلام، ثم تزكية النفس وترقية الأخلاق، الله، النبي، الإسلام، النفس. وصلنا مع بعض في الكتاب الأول العقيدة الطحاوية لجزء مرتبط بالكلام عن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا في كتابه العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. احنا ما زلنا بنتكلم في العقيدة في الركن السادس دلوقتي من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وزي ما قلت لحضراتكم ومهم جدا وانت بتسمع الكلام ده تكون سمعت المجلس الخامس، المجلس اللي فات، لأن القضاء والقدر هو ما قدره الله كتبه عنده، ولما بيحصل في الكون بيبقى قضي الأمر، حصل القضاء. تكلمنا المرة اللي فاتت ان دي مسألة مش سطحية، مسألة فيها عمق، مش مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى طلب منك الحسنات والاعمال الصالحة ويجازيك عليها، وطلب منك تبعد عن السيئات ولو عملتها ممكن يعاقبك عليها. لا، ده في تفاصيل كتيرة في الابتلاءات المقدرة على العبد والطاعات المقدرة للعبد، حتى الاخطاء اللي في طريق العبد اللي بيعملها، مسألة القضاء والقدر وايه اللي مكتوب، ومدام ربنا عارف كل حاجة ليه خلقنا، في عمق في المسألة، والعمق ده جوه سر، والسر ده اسمه سر القدر، لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. عشان كده هو من أركان الإيمان الستة. القضية مش مجرد معلومة منطقية فهمتها اقتنعت صدقت، هناك جزء خاص بالله. زي كده ما هناك جزء خاص بالله، انك مش هتعرف تحيط بربنا، تؤمن بعقلك وقلبك وتقتنع ان للكون خالق، لكن ستستسلم بقلبك وتؤمن بفكرة عظيم صفات ربنا وعظيم حكمة ربنا سبحانه وتعالى، وانك مش هتقدر تدرك ذات ربنا، فانت مؤمن بالله رغم عدم ادراكك لكل الصفات الالهية والذات الالهية. انت مش مدرك بحواسك الملائكة، ولا شفت كل الانبياء، ولا شفت ما يبرهن ليك ان في يوم قيامة. امال امنت ازاي؟ عشان ربنا قال لي ان في يوم قيامة. أيوة، مش الناس اللي ماتت دي الأرض أكلتها وخلاص، إن هي إلا أرحام تدفع، ستات بتخلف وأرض تبلع زي ما المشركين بيقولوا. قالوا لا، ده ربنا قال إن العظام دي اللي متاكلة قدامك لما بتفتح القبر ربنا هيكون عليها اللحم تاني ويرد لها الروح وتتحسب وتخش الجنة في الآخر أو النار. اقنعني. لا، أؤمن بالكلام ده. ألف لام ميم، أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، شايف؟ لا، مؤمن بالغيب، يؤمنون بالغيب. فجزء من هذه الغيبيات اللي أصلا معتمدة على إيماني بربنا، هو أنا أمنت أنه ربنا هو ربنا؟ آه. متأكد؟ يعني ينفع ربنا يبقى صفاته أعظم مننا؟ آه. متأكد؟ آه. يعني حكمته أوسع من عقلنا؟ كمل. وقدرته أكتر من قدرتنا؟ وعلمه أشمل من علمنا؟ وإلا لو ربنا علمه قد علمنا وحكمته قد عقلنا وقوته قد قوتنا، يبقى احنا أنداد لله، احنا وربنا حاجة واحدة، وده مستحيل، يبقى مش ربنا. فما دام آمنا بوجود الله، لو احنا مش مؤمنين بالله هنرجع ورا 3-4 خطوات ونتكلم عن وجود الله. لكن انت آمنت، يا أيها الذين آمنوا تنطبق عليك، يبقى في أشياء ربنا هيقول لك عليها تقول له سمعنا وأطعنا. أيوة، اقنعني. أقنعتك بأشياء كتيرة في دينا، والأول أنت اقتنعت أنني أنا الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا اقتنعت بدا طبيعي أن أشياء ربنا يدلك عليها تقول له سمعنا وأطعنا، مدام حضرتك شايف كده، حضرتك تعلم ده، حضرتك أمرت بده، أنا العبد وأنت الرب. اللي بيتصالح مع الحال ده بيسكن ويرضى باختيارات ربنا وقضاء ربنا وعطاء ربنا ونعمته واختبارات ربنا وابتلاءه. ليه؟ لأن ربنا اللي عاملها. ربنا مين؟ ربنا الكامل الرحيم العليم المحب ليك الودود ليك، اللي لما بتغلط بيبدل سيئاتك حسنات لما بترجع له، اللي بيقبل منك الحسنة ويديك عليها 700 ضعف ويجازيك على السيئة بواحدة. هو ده ربنا اللي ساعات قد يقدر أشياء أنا مش فاهمها ومش اقنعني يا رب، لا اقتنع بي هو، ثم سلم وقول له سمعنا وأطعنا. دي ببساطة مسألة القضاء والقدر، واحنا هنمشي نشرح أكتر. إيه الفكرة اللي وراها؟ فكرة إن في شيء غيبي محتاج إن أنا أسلم وأؤمن بيه، لأن مسألة القضاء والقدر مش معادلة منطقية واحد زائد واحد يساوي اتنين. فهمتك يا رب؟ تمام، عدي. لا مش عدي، ده أنا في حاجات مش مدركها هقول له آمنت لأن حضرتك اللي قلتها يا رب. عشان كده كنت بفكرك المرة اللي فاتت إن سر القدر والاقتناع بالقدر هو القدرة على التجميع ما بين التلات دوائر دول، أنه لا فاعل في الكون ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد، النعم والبلاءات، الطاعة والمعصية، لن تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك، فلا يكون في ملك الله إلا ما أراد. طب والناحية التانية، الدائرة التانية، أنت محاسب على اختياراتك. طب والدائرة الثالثة، ولا يظلم ربك أحدا. أيوة بس فيها حتة ناقصة، لما كل حاجة بإرادته وأنا هتحاسب وهو كده مفيش ظلم ليا؟ لا، التلات دوائر دول اللي بيسلم ليهم ويصطلح عليهم لأنه آمن بالله استريح قوي قوي. فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار، اللي اختارك مسلم مؤمن بالله ورسوله من غير أي إحسان منك، من غير ما تعمل أي حاجة، قطع لك ثلاث أرباع طريق الجنة، 90% من طريق الجنة مطلوب منك شوية اجتهادات وأعمال إنك أنت تعملها، وكله على ربنا سبحانه وتعالى. دي ببساطة اللي قلناه المرة اللي فاتت في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. وبعدين جه في القضاء والقدر وقال حتة كده إيه واضحة، قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. يعني لا مشيئة تقهر مشيئة ربنا وتغلب مشيئته، إنما الذي سيحصل في هذا الكون ما أراده الله، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا ده المرة اللي فاتت. الجديد بقى، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، فضل من ربنا. إن إحنا قاعدين بنسمع عن ربنا دلوقتي مش عشان إحنا تعبنا فربنا ادانا على قد نيتنا ولا على قد تعبنا، لا لا، ده تعبنا ده فضل من ربنا، ونيتنا الحلوة اللي جوانا إذن وخلقة ربنا خلقها جوانا. يهدي من يشاء ويعصم، العصمة هي البعد عن الذنوب، ليس المقصود هنا العصمة التامة بتاعت الأنبياء، إنما أنا كنت جاي أعمل حاجة غلط فربنا عصمني منها فضلا، ويعافي، يعافي من البلاء فضلا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. حلوة الجملة دي ومتسقة، إن كرم ربنا ده فضل من ربنا، ومعافاة ربنا ليها من البلاء فضل، قدر ربنا ده حنشوف ربنا قدر علينا نبقى مسلمين، وقدر علينا نبعد عن البلاء، وقدر علينا يبعدنا عن غلطات كتير. شوف الحلاوة دي، ممكن تكمل الحلاوة دي في الجملة اللي جاية؟ لأن هو ده إيمانك بسر القدر. قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يخذل هنا مش يعني كنت مستني يقف جنبي وخذلني، يخذل دي في حق الله مش زي يخذل في حق البشر. في حق البشر يخذل يعني مفروض تسند علي أنا ساعدك، ده واجبي تجاهك، ده احنا أصحاب احنا قرايب، فأنا خذلتك وكان واجب علي أنصرك. يخذل هنا عكس يترك، معناها يترك عكس يعصم. فربنا يضل من يشاء ويخذل ويبتلي بابتلاءات معينة عدلا. هي الجملة المفروض في تركيبة اللي مش مؤمن بالقضاء والقدر، يضل من يشاء يخذل يبتلي، ده كلام سلبي تمشي معها ظلما؟ لا. ليه؟ أصلا احنا عندنا دايرة يقينية وما ربك بظلام للعبيد. إني حرمت الظلم على نفسي. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهنا السر. إيه السر؟ شوف واحد اتخلق مش مؤمن بالله وعاش ومات كده، ليه ربنا ما هدهوش يفعل ما يريد بس كده؟ فيش إمكانية للعقل أكبر من كده. أيوة، ليه ربنا يخلق واحد كافر بيه ويعيش ويموت كافر ويخش النار في الآخر يفعل ما يريد؟ أيوة ليه؟ أيوة، ما هو ربنا ما عندوش لا طيش ولا ظلم، يبقى أنا عقلي اللي مش قادر يدرك المسألة. ولو ما تصالحتش مع كده في عقيدتك هتتعب قوي. احنا مش بنحكم على العالم اللي مش مؤمن بديننا ان كله في جهنم وبئس المصير، لان في ظروف معينة ناس ما وصلت لهاش دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وناس ما عرفتش عن الاسلام اصلا، بيسموهم اهل الفترة، يعني كانوا موجودين في عدم وجود الرسل، لم يأتهم النذير اللي قبلهم ولا لحقوا النبي اللي بعدهم. عشان كده كثير من الفقهاء لما يتكلموا في معتقد العالم دلوقتي يقول في بعض الناس في العالم ما سمعوش عن الإسلام خالص، فلا يحاسبوا محاسبة من وصله الدين الحق، من لم تصله الدعوة الملفتة. وده كلام الإمام الغزالي متوفى 505 هجريا، مسألة في مسألة كيف تنظر لغيرك. أما من وصلته الدعوة الإسلامية وأيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال ده صح وأنا مش عايزه، قال الجحد، اسمه كفر الجحود. ده بقى موضوع تاني خالص في الكفر. عشان كده احنا مش بنتكلم على غيرنا دلوقتي. ليه مش بنتكلم على غيرنا؟ مش مكاننا، بس بنتكلم على قضية. ايه القضية؟ هو ممكن ربنا يشاء انه ما يهديش بني آدم؟ طب ليه ربنا يعمل فيه كده؟ مش ربنا الأحسن كان يهدي الناس كلها؟ الأحسن من حيث عقل مين؟ لأن التحسين والتقبيح قضية عقلية. ما هو الأحسن إن ما يبقاش فيه ولا قطة في الشارع داست عليها عربية موتتها، ولا طفلة ولد بأي ما يسمى العيب الخلقي، ولا إنسان مش مؤمن بربنا، ولا حد يزعل حد ولا يسرق حد ولا يقتل حد. هذا الأحسن. أحسن في عقل مين؟ عقلي وعقلك. عقلي وعقلك اللي بيقبح ويحسن بشكل على قد ما هو يعرف. ايوه بس ده شر. صح صح، لو في سرقه ولا في قتل ولا في اذيه ده اسمه شر. لكن شر، هذا الشر وراءه حكمه يدركها الله، والحكمه هي وضع الشيء في موضعه. فاذا وضع الله الشيء في موضعه صار فعله حكمه. لأن عندنا فرق إسلامية، وبرضو مش عايز أشغل بالك لأن شرح العقيدة هنا شرح مبسط، مش عايز أشغل بالك ببعض الفرق الإسلامية اللي بتقول يجب على الله أن يفعل الأصلح. يجب على الله يعني الموضوع ده إيه الأحسن فيه؟ الأحسن إن ده يطلع مؤمن ويخش الجنة حتف. ربنا ما عملش كده. ليه ما تعملش كده يا رب؟ كان يجب عليك تعمل الأصلح. فأهل السنة يقولوا لهم لا، الله لا يجب عليه شيء، رغم أن كتب على نفسه الرحمة، فهو الذي كتب على نفسه أن يكون رحيما. ده معنى أن كل أفعال وراها رحمة. أنا مش مدرك أني أشوف طفل عيان ولا حيوان بيتألم ما عملش غلطة، ولا الحروب دي كلها، ولا 60 مليون اللي ماتوا في حرب العالمية الثانية. أنا مش قادر أدرك. أنا وإنت وأكتر واحد عقله عظيم في الدنيا، حكيم في الدنيا، ما ينفعش يقارن بحكمة الله. وبالتالي لو سمحت كل في طبقك، بص في ورقتك، لا تنشغل بتصحيح حسن تدبير الله للعالم، لأن تدبير الله للعالم فوق إدراكك. أيوة ليه يخلقه فوق إدراكي؟ مش كان كل حاجة تبقى سهلة كده ويفسرها لنا كده وتبقى الدنيا حلوة كده وكل حاجة فاهمينها؟ هو أراد كده لحكمة يمكن يشرحها لنا في الآخرة. فلما يشرحها لنا ولي نهار أبيض، إيه الجمال ده؟ ده هي كانت لازم تمشي كده يا رب. طب لسه ما شرحهاش يفعل ما يريد؟ لأن أنا مصدق أنه ربنا. مدام مصدق أنه ربنا يبقى سمعنا وأطعنا. تعبت واجتهد رزقني، شكرا. تعبت واجتهد والرزق تأخر، حكمة. تعبت واجتهد وبعدين واحد مرض وتألم في المرض، واحد تاني خد الدواء، ربنا شفاه، يفعل ما يريد. ولا واحدة من دول فيها ظلم أو طيش أو تسرع أو نسيان أو لخبطة. ليه؟ لأن الرب كامل، ليس فيه من صفات البشر اللي فيها عجز ولخبطة ونسيان وظلم. البشر الناقص، الرب الكامل. الدائرة الثالثة، الدائرة الأولى يفعل ما يريد، لا يكون في ملك الله إلا ما أراد. الدائرة الثانية أنت محاسب على اختياراتك وفعلك. الدائرة الثالثة، ولا يظلم ربك أحد. حطهم جنب بعض ويمشي كده. ده هيخليك تعمل ايه في الاخر؟ ونختم المسألة دي هنا بقى عشان ما نطولش في مسألة القضاء والقدر ونكون قفلناها المرة الاولى، لسه هنتكلم فيها تاني. نختم بايه؟ بكلمة عيش بيها، عيش بكلمة، حطها كده. انت مسير في الاقدار، الدنيا حر ولا برد مسير، ابويا وامي بيتخانقوا ولا طيبين مسير، طويل قصير اسمر ابيض خلاص، فقير غني، انت مسير في طلعت في بلد فيها حروب او امان، دي حاجه بره ايديك، ومخير في رد فعلك مع هذه الاقدار. ده اللي انت مشغول بيه بقى. وانا لما اكون فقير اعمل ايه؟ اجتهد علشان اكسب فلوس تكفيني وارضى بقضاء الله انه خلقني فقير، وحوابحث عن الغنى. حلو الكلام ده. لو ربنا خلقني في بيت فيه خناقات ومشاكل، احاول ابقى بار باهلي وتعلم الحاجات الوحشه اللي كانت بتحصل ما طبقهاش في بيتي. ده اللي انا مطلوب مني. لو مديني نعمه كبيره ربنا سبحانه وتعالى، واعمل ايه؟ اشكر النعمه دي واحافظ عليها واكبرها وادوق الناس من خير ربنا اللي في ايديا. اختيارك. بعد ما تعمل ده كله لن يخرج فعلك عن اقدار الله وعن اراده الله. الله رجعتنا تاني، ما انا وانا هنفضل كده. عارف ليه؟ عشان تطمن. مش هعرف اقطع رزقك لان رزق بيد ربنا، يعني ربنا متحكم في فعلي. مش هعرف اذيك. ليه؟ لان الاذى والنفع بيد ربنا. مش هعرف اعمل كده الا باراده الله. اقول لك، مش هعرف انفعك، مش هعرف اهديك، مش هعرف اساعدك الا اذا اراد الله. فلا يكون في ملك الله الا ما اراد. فلما يحصل لك اي حاجه في الكون اسال نفسك، انا اتصرفت صح ولا لا؟ لو صح احمد ربنا، غلط توب لربنا ودور على الصح، ثم سلم لأقدار الله في الكون. طول ما احنا ماشيين، قلت لك دي أخطر مسألة في الغيبيات عشان تبقى عارف. فأنا مش مخضوض لو في بعض الناس متلخبط. خليك معانا واحدة واحدة لغاية ما يستقر عندك الأمر. أختم مسألة القضاء والقدر. يا أيها العبد، ربنا هيديك الصح والغلط، اختار الصح فستحاسب. فإذا اخترت الصح اعرف أنها كانت إرادة الله، واشكر ربنا وكمل في الصح. ولو اخترت الغلط تب إلى الله فقد أخطأت، ثم سلم لإرادة الله الذي لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. أبدا لا يظلم ربك أحدا. سلم لإرادة الله وتوب، ويبقى ربنا يفك لنا المسألة دي. إيه المسألة دي؟ مسألة سر القدر، الذي قال فيها الإمام في كلمة النهاردة: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. والمناسبة ده حالنا دلوقتي، احنا بنتكلم عن ربنا، قاعدين في مجلس العلم بنتكلم على ربنا، في تحفنا الملائكة وتنزل علينا الرحمة. فانت من المهتدين، خد بالك، فاشكره فعل الله فيك. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فكل الصفات صفات كمال وجمال وعطف ورحمة من الله بنا سبحانه وتعالى. تعالوا نوقف هنا في كتاب العقيدة الطحاوية ونكمل إن شاء الله المرة الجاية على خير.